فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن نقرأ القرآن في كل سورة من سور القرآن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في القرآن على الأقل الكلام عن الرحمن والرحيم 114 مرة بعدد سور القرآن. إذا نحينا سورة التوبة براءة وجدنا في سورة النمل مرتين بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة في الأول وفي قول الله عز وجل وقال بسم الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعجيب أمر المسلم، عجيب أمر المسلمين اليوم، كلما صلينا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أربع مرات في كل صلاة في كل ركعة. ونحن نتكلم عن الرحمة، كم الصلوات المكتوبة؟ 17 ركعة، إذا ضربها في أربعة على الأقل 68 مرة وأنت تتكلم عن الرحمة. فعجيب تلقى مسلم في خطابه في معاملة القسوة التطرف العنف، هذا غريب عن الإسلام، مفهوم؟ هذا أمر غريب، لأن علاش تتكرر الرحمة هكذا حتى تكون اللقاح فاكسان دائما رحمة رحمة رحمة حتى تكون أنت رحمة للعالمين كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. مشيخ خير مشيخ سور دون لوتونتيك دو البخاري سلون أبو هريرة رضي الله عنه le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'Allah azza wa jal il a créé rahma en 100 parties. Il a descendu une partie de ses 100 et 99 il a laissé auprès de lui. Avec cette seule partie, toute la miséricorde qu'on trouve, toute la bonté, la douceur, la gentillesse entre les gens, entre les animaux sauvages, toute miséricorde sur la terre n'est que de cette partie. Et 99, il les a laissés auprès de lui pour qu'il l'offre à ses serviteurs pieux le jour du jugement. J'ai dit que dans cette vie, dans nos pratiques même religieuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à faire la prière en lisant surat al-Fatiha. Et surat al-Fatiha, ikhwani, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Puis juste que tu entames, juste après que tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu reviens et dire ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire dans chaque raka'a, tu es en train de dire, de penser quatre fois à la notion de la miséricorde. Dans juste les prières canoniques, obligatoires, tu le dis plus de 68 fois par jour. C'est bizarre. C'est un vaccin de miséricorde. Et après, tu trouves un musulman dans ses propos, dans sa manière d'être, il est dur, violent. C'est quelqu'un qui n'a... C'est comme si quelqu'un qui est ivre, il est en train de dire des paroles qui ne sait pas le sens. C'est impossible, quelqu'un qui comprend le sens de ce qu'il est en train de dire et tu ne trouves pas plein de miséricorde, plein de douceur avec toute l'humanité comme il l'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَحَاجَتْنَا إِلَىٰ فَهْمْ مَفْهُومَ الرَّحْمَ عَظِيمَ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ. جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ عَنْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. سيد الخلق الرحمة المهداة يعلمنا شيء مهم، قاربوا وسددوا. كون في الأعمال تاعك تدين ديالك في الوسط، ما تكون في التطرف ولا الغلو ولا التقصير، وكون في عملك خالص لوجه الله، هذا هو السداد، ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك لا تعتمد على عملك، لأن حتى واحد ما يدخل الجنة بعمله. قالوا له حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. إلا حاجة واحدة اللي دخلنا الجنة، هي رحمة الله عز وجل. فلما العمل؟ العمل إذا فهمنا وأخلصنا يجعلنا مرشحين لرحمة الله، والجنة هي برحمة الله. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بينكم بأعمالكم. فأول رحمة أن نرحم أنفسنا، نرحم أنفسنا بفهم صحيح لديننا. يقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. وكان حتى هو في حياته ما خير صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيها الإخوة والأخوات، le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith aussi dans l'authentique de Muslim rapporté par Aïcha radiallahu anha, il nous apprend comment adorer Dieu, comment faire nos pratiques religieuses. Il nous invite à être dans le juste milieu, loin de tout. On s'éloigne des gens qui jouent avec leur religion, on s'éloigne des gens qui se fanatisent, qui sont dans les extrêmes. Soyez dans le juste milieu, soyez sincères, faites des pratiques conformes à ce qu'il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui l'exemple. Et ayez cette certitude que personne ne sera sauvé par ses œuvres. Pas avec tes prières, tes jeûnes que tu vas, ou bien ce que tu fais comme œuvre que tu rentreras au paradis. Ils ont dit, même toi, Rasulallah, il a dit, même moi. Sauf une seule chose. C'est quoi cette chose? Si Dieu me donne sa miséricorde. La miséricorde. Donc pourquoi on prie? Si on sait pourquoi on prie et on fait nos pratiques religieuses, Inch'Allah, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être candidat à cette miséricorde. Candidat, لأن Allah Azza wa Jal, il dit, إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. La rahma d'Allah, il est proche de ses bienfaiseurs, les bienfaiteurs, ces gens qui font ces pratiques sincèrement et correctement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que notre religion est facilitée. Il le dit texto, ça ne nécessite aucune interprétation. Certes, cette religion est facilitée. Celui qui te dit que la religion elle est dure, que l'islam il est compliqué, c'est un menteur ou un ignorant. Il n'y a pas autre chose. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que cette religion est facilitée. Mais il nous dit, faites attention, quiconque cherche les extrêmes, cherche à se fanatiser dans cette religion, il sera déçu, il sera battu. Ikhwani akhawati, cette miséricorde de Dieu, il nous la porte à Aïcha radiallahu anha dans les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lui a donné deux options sans qu'il a choisi le plus facile, le plus cool. Il n'a jamais cherché le dur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tant que ce n'est pas un haram évident, clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il opte pour le choix de la facilité. Où on va trouver cette rahma d'Allah azza wa jal? Ce sujet, ikhwani, ça nécessite des conférences. Mais en bref, Allah azza wa jal nous dit dans le Coran que quand on écoute le Coran, quand le Coran il est lu et on l'écoute attentivement, il y a rahmatullah azza wa jal. Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Rahmatullah fi al-masjid. Idha dakhalt al-masjid tadkhul 'allamaka al-habib sallallahu alayhi wa sallam, tadkhul bi rijli yumna wa taqul bismillah was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwab rahmatik. رحمة الله في مجالس الذكر، ما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رحمة الله بأن نترك المعاصي، لأن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني. أيها الإخوة والأخوات، رحمة الله عز وجل في فهم صحيح للدين، في فهم الرحمة واليسر. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة ديال الناس جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون عن عبادة رسول الله، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصوم حتى نعملوا بحاله. فحين أخبروا كأنهم تقالوها، حين قالوا لهم شيء قليل يعني، ولكن قالوا هذا رسول الله. فأما أحدهم قال أما أنا فأعاهد الله ثم أعاهدكم أن أقوم الليل ولا أفطر، يعني حياتي كلها وأنا في قيام الليل. واحد قال أنا أصوم ولا أفطر، يوميا أصوم. واحد قال أنا لا أتزوج النساء حتى ما يفتنونيش على دين الله عز وجل. ولكن حين أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء الثلاثة وقال الكلام، يا إخواني قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم جدا، قال أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. ردوا البال، ما كاينش شي واحد اللي يخاف الله ويخشاه أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ووجد حبلا في بين ساريتي مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لقى حبل مربوط بين جوج ساريات، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب يا رسول الله، هي تصلي فإذا فترت حتى لا تنام تشد فيه باش تكمل بالصلاة. قال حلوه، مه عليكم بما تطيقون، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. أيها الإخوة والأخوات، ورحمة الرحمة كذلك في تعاملنا مع أولادنا، في تربيتنا لأولادنا. واسمحوا لي لأن الموضوع كبير نعمله شوية في عود ما تكون ترجمة، يعني قسط نعمله بالعربية والآخر الفرنسية. Cette miséricorde se manifeste aussi comment dans notre éducation avec nos enfants, le discours religieux qu'on a et qu'on transmet à nos enfants, et aussi qu'on transmet aux non-musulmans à côté de nous qui sont nos voisins et autres. On va voir c'était quoi le modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, ya ikhwani, que nous on écoute tout, mais on oublie de se poser la simple question, comment il était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va faire comme lui, c'est pas compliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ikhwani, un jour il était chez lui. Un bédouin, il est venu le visiter. Il a trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez lui à la maison, en train de jouer avec ses enfants. De jouer avec ses enfants. Et cet homme, il était choqué. Le prophète, il joue avec des enfants. Il lui a dit, « Ya Rasulallah, inna li ashratan min al-walad, wallahi ma qabbaltu ahadan minhum abada. » J'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé un de mes enfants. Je parle au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. T'es un homme, continue comme ça. Il lui a dit, وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك واعلم أن من لا يرحم لا يرحم. Que puis-je pour toi si Allah Azza wa Jal il a ôté la miséricorde de ton cœur, mais sache que Dieu ne donne pas sa miséricorde à des gens durs comme toi. Fais attention. هذا إخوان يخطرني قصة يعني سمعتها مباشرة من أستاذنا أحمد قدوس ليشرفني أن أكون أمامه، يرويها عن أستاذه الشيخ إبراهيم الفقير الأستاذ دكتور رحمة الله عليه. اسمعوا هذه القصة بقلوبكم يا إخواني، وتكون ختام يعني القصة الأول من الجمعة. يروي أن رجل جاء يشتكي له، رجل جاء يشتكي له من قسوة الأولاد نتاعه. قال هذا الرجل، أنا تعبت وربيت أولادي، أنفقت عليهم كل يعني شبابي، أنفقت حتى يتربوا ويكونوا رجال، والآن حين كبروا أنا كنعيش معهم في البيت، كنعيشوا بحال كوابيتاسيون مثل يعني جيران، كل واحد يغلق عليه بيته. قال حتى إذا احتاج دواء في الليل ما لقى اللي يعطيه لي. دكتور إبراهيم فاخر رحمة الله عليه عرف من أين بنور الله عرف أين هو الداء. قال له يا هذا هل عمرك قلت لولادك أنا أحبك يا ابني يا بنتي؟ قال لا. عمرك شديتهم في أحضانك؟ قال لا. قال له الآن الحن تاعك واحد ما عندك جوج، ذهب لبيتك ودق عليهم في الليل في بيوتهم وناديهم وقل لهم أنا أعتذر لكم، يعني ما ربيتكمش كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني ربيتكم وحبيتكم على الفهم نتاعي أنا، فسامحوني يا أولادي. قال لمن استطع عشان نقول هذه، أنا عمري ما قلتها لهم الآن عندي 60 سنة ولا 70، من استطع؟ قال ليس لك حل إلا هذا. فحين ما لقى حل إلا هذا مشوا فعل نفس الشيء ودق على وليداته، قال لهم يا أبنائي أنا حبيت نكلمكم، تفاجأوا عمره ما عيط لينا حتى يتكلم معنا، يعيط لينا حتى يعطينا أوامر. فجلسوا معاه قال لهم يا أبنائي أنا أعتذر منكم، أنا أعطيتكم واحد الحب واحد تضحية ولكن خاطئة، موش التربية اللي علمنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا أحبكم. فبكوا كلهم وارتموا في أحضان آبائهم أبيهم وحلت المشكلة. هذه القصة يا إخواني 90% من كبار الناس المسلمين يعيشونها في بيوتهم، يعيشونها مع أولادهم، ونحن الأئمة نسمع هذا كل يوم، والحل هو بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، الرحمة المهداة. اللهم صل عليه وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، mes chers frères et sœurs, c'était le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il transmettait la douceur, l'amour. Et je vais dire une autre histoire, j'ai dit je ne vais pas traduire mais je continue pour que les bilingues, inshallah, comprendront doublement, inshallah. Je vais dire quelques hadiths authentiques et chacun de nous se met dans la position de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et regarde est-ce qu'on est vraiment dans la sunna ou on prend ce qu'on veut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, un jour il rentrait chez lui dans son quartier. Le quartier de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Hayy Banu Najjar. Il trouvait des petites filles du quartier. Quand ils ont vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils chantaient pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient Nahnu banatul Najjar, ya habbadha Muhammadan min jar. Nous sommes les filles du Banu Najjar et Mohammed, c'est un excellent voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rapproché de ses fillettes, il les a pris dans ses bras, il les a câlinées, il leur a dit « Vous m'aimez ?» Ils ont dit « Oui, ya Rasulallah. » Il a dit « Et moi, je prends Dieu témoin que mon cœur vous aime. » La question qui se pose, qui de nous, quand il rentre chez lui, ses voisins, ils disent « Un tel, c'est un excellent voisin. » Là, si on fait des efforts, Inch'Allah, pour que les gens, nos voisins, parlent de nous de cette manière, on se rapproche de sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ikhwani, avec ses enfants, il était plein de douceur. Le mot « je t'aime », il était quotidien de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les caresses, les câlins à ses enfants, ils étaient quotidiennement. Peut-être beaucoup, ils peuvent être étonnés pour dire qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire salat al-jumu'ah. Il parlait aux musulmans. Il rentre son petit-fils, le Hussein. Il était petit, il rentre, il trébuche, il tombe. Il descend, il le prend dans ses bras, il finit le jumu'ah et son petit-fils dans ses bras. Il dit, sadaqallah, innama amwalukum wa awladukum fitna. Puis il commente, il dit, celui qui veut voir un homme, un jeune du paradis, qu'il regarde celui-là. Celui qui veut voir quelqu'un du paradis, il regarde celui-là. Jabir raconte un jour on priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu portant le Hassan ou le Hussein. Il avait un doute dans ses bras. Il a posé devant lui et il a dit Allahu Akbar. Et on remarque que dans la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté longtemps. Il dit, mon père me raconte qu'il a levé la tête et il a trouvé Al-Hussein en train de jouer sur le dos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fini la prière, il a dit, je suis revenu à la prosternation. Quand j'ai fini, on lui a dit, Rasulallah, nous avons eu peur. Jamais tu as fait une prolongation, une prosternation aussi longue que celle-là. On pensait que peut-être Jibril, il est descendu par la révélation ou quelque chose de grave. Il a dit rien de ce que vous dites, sauf ouvrez vos cœurs, pas vos oreilles, parce que les oreilles ont entendu beaucoup de fois. Sauf, il y avait mon fils qui jouait sur mon dos, je ne voulais pas le frustrer. Je voulais qu'il finisse son jeu. Allahu Akbar. Il nous apprend que le jeu de l'enfant, c'est la chose la plus sérieuse dans sa vie. Comment nous on agit avec nos enfants? Peut-être si un enfant il vient à la mosquée, tous on devient des gens très pieux, mashallah. Laissez vos enfants chez vous, parce qu'ils nous perturbent dans la prière. Subhanallah, tout le temps tu es concentré maintenant, il y a un bruit d'enfant, et bien écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je rentre faire la prière, et j'ai l'intention de faire une prière longue. J'entends un bébé crier, et j'écoute la prière par bonté et miséricorde pour sa maman. C'était comme ça. Mon exemple, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa rahmatu ayyuha al-ikhwa, wa nunhi bihada, ta'addat al-insan, rahmat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Li'annaha lil'alamin, hatta bil-hayawan. Marra al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yamshi fi shawari' al-Madina. Jamal. Yahrab min an sahbu, yiji amam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaq'ud amam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa yabki. جمل يشكو حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صاحب هذا الجمل رجل الأنصار قال أنا يا رسول الله قال ماذا قررت أن تفعل به اليوم قال قررنا أن نذبحه يا رسول الله قال أنا أشتريه منك ما حبش يموت أنا أشتريه منك الله أكبر هكذا كان يا إخواني فقال له يا رسول الله ما غاديش نبيعه لك ولكن أعاهدك من ذبحوش حتى يأخذ ملأمن أمنته علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة امرأة دخلت جهنم بسبب قطة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بغي من بغايا زانية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا عطشان فنزلت البئر وسقت في حذائها وسقته فشكر الله لها فغفر لها علمنا الرحمة يا إخواني علمنا أن نرحم والدينا مصيبة تلقى مسلمين والديهم في ميزون دو ريتريت دار العجزة دار المسنين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما تبلغن إما يبلغن عندك الكبار يعني حين يكبروا خصهم يكونوا عندك يا أخي ما يكونش ميزون دو ريتريت ما تكونش فرحان أن عند أختي عند خويا لا علاش ما يكونش عندي إما يبلغن عندك الكبار فلا تقل لهما أوف حالة نفسية مش حتى كلمة أنت تخدمهم عندك في الدار وأنت كتحسب نفسك راك أنت من الصالحين فكتروا عليك الطلبات تسد عليك باب وتقول أوف هذا حرام أما تغوت عليهم ترفع صوتك كذا هذا من الموبقات والعياذ بالله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن شاء الله نفسغيتي لا إن شاء الله si Dieu le permet on peut faire une conférence sur ça il y a beaucoup de choses à dire et c'est un sujet qui est énorme parce que je finis par deux mots ya Ikhwani. Wallahi, juste comprendre la notion de Rahmat dans l'islam. Pourquoi je répète Rahman, Rahim, Rahman, Rahim? Ça peut changer ma vie en meilleur. Ça peut changer ma façon de voir l'islam. Ça peut changer ma façon même de lire le Coran et de lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rahmatil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rahmatil muhdati Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا سبحانك لا إله غيرك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا أعمالنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمين الخير يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم اشفنا واشفهم اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا آمين وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة